أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في الحلقة السادسة من شرح مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا في الحلقات الماضية عن التطور والمراحل التي مرت بها وسائل الاتصال، وانتهينا إلى المرحلة الرابعة والتي تسمى مرحلة وسائل الاتصال الجماهيري. وقبل أن نتحدث عن المرحلة الخامسة وهي مرحلة الاتصال الإلكتروني، من الأهمية بمكان أن نتحدث عن أنواع الاتصال لنصل أيضا إلى نوع من أنواع الاتصال هو الاتصال الجماهيري، بحيث حينما نتحدث عن الاتصال الجماهيري نتحدث عنه كنوع من أنواع الاتصال، ونتحدث عنه أيضا كمرحلة من مراحل تطور وسائل الاتصال، بحيث لا يكون هناك ازدواجية أو إعادة الشرح بطرق يعني بأكثر من طريقة، وبالتالي يحدث نوع من الازدواجية أو الخلل في شرح المقرر. إذا نحن سنتحدث الآن عن أنواع الاتصال، وبلا شك أن الاتصال يمكن النظر إليه من عدة زوايا ومن عدة تصنيفات، وبالتالي سيكون لدينا مجموعة من هذه التصنيفات ومن هذه الأقسام والأنواع مرتبطة بزاوية الرؤية أو بنظرتنا إلى هذا التصنيف. والاتصال يمكن أن نصنفه في تصنيفه الأول من حيث اللغة المستخدمة في الاتصال. وهنا سبق أن أشرت ولا زلت أشير إلى أن اللغة بمفهومها العام هي كل رمز يدل أو كل رمز له دلالة معينة، بمعنى أن كل ما دل على معنى للإنسان فهو لغة في ذاته، وبالتالي فإن اللغة لا تقتصر فقط على اللغة اللفظية أو اللغة الصوتية المرتبطة بالحروف والكلمات، وإنما كل رمز ذو دلالة فهو لغة من اللغات التي يمكن استخدام في عملية التواصل والاتصال. لدينا يعني تصنيفين في من أنواع الاتصال بالنظر إلى اللغة المستخدمة في الاتصال. أولا الاتصال اللفظي، وهو المرتبط باللغة أو باللفظ اللغوي. الاتصال اللفظي يرتبط أو شكل من أشكال الاتصال المرتبطة باللفظ اللغوي، سواء كان هذا اللفظ اللغوي مكتوب أو مسموع. وبالتالي فإن يعني حديث الشخص بلغة لفظية، سواء كانت هذه اللغة اللفظية مكتوبة أو مسموعة، هو نوع من أنواع الاتصال أو صنف من تصنيفات الاتصال وفقا للغة المستخدمة في الاتصال. التصنيف الثاني هو الاتصال غير اللفظي. والاتصال غير اللفظي لا يعتمد على اللغة اللفظية، وإنما يعتمد على لغة صامتة، لغة تعتمد على مجموعة من الرموز، مجموعة من الإشارات، مجموعة من النقاط التي تمثل لغة اتصال، لكنها لغة ليست لفظية، وإنما لغة صامتة، لغة تعتمد على الإشارات، تعتمد على الحركة، تعتمد على الفعل، تعتمد على أشياء كثيرة، لكنها غير لفظية، لا لفظية منطوقة ولا لفظية مكتوبة. وهناك عدة لغات، هناك يعني يمكن من أبرز اللغات غير اللفظية ثلاث لغات رئيسية. اللغة الأولى هي لغة الإشارة، ولغة الإشارة هي تلك الإشارات، سواء كانت هذه الإشارات بسيطة أو إشارات معقدة، لكنها ذات معنى ويمكن أن يستخدمها الإنسان في التواصل مع غيره. وبالتالي هناك إشارات بشرية وإشارات مادية. ما معنى إشارات بشرية؟ إشارات البشرية ما يصدر عن الإنسان نفسه، تلك الإشارات اللي تصدر عن الإنسان نسميها إشارات بشرية. أما الإشارات المادية فهي الإشارات التي يقوم بصناعتها الإنسان ولكنها لا تصدر عنه، مثل إشارات المرور، الألوان، الأسهم، الاتجاهات، التحذيرات التي تمثل عبارة عن شكل معين أو رمز معين أو إشارة معينة تدل على شيء معين. إذن الإشارات سواء كانت إشارات بشرية هي من فعل الإنسان نفسه، أو إشارات مادية قام الإنسان بصناعتها وهي يعني لا يقوم بممارستها هو نفسه، ولكن تكون موجودة في الحياة اليومية وهي من صناعته، فهي إشارات مادية مثل إشارات المرور ولوحات التحذير والأسهم والاتجاهات وغيرها. اللغة الثانية هي لغة الحركة أو الأفعال، يعني بالإضافة إلى الإشارات هناك لغة هي لغة الحركة والفعل، وتتضمن جميع الحركات التي يمارسها الإنسان لينقل إلى الغير ما يريد من معاني أو مشاعر. يعني الحركات التي يمارسها الإنسان أو الأفعال التي يمارسها الإنسان للتعبير عن معاني معينة أو مشاعر معينة يريد أن ينقلها إلى المتلقي أو إلى الشخص الثاني هي لغة أخرى من اللغات غير اللفظية. اللغة الثالثة لغة الأشياء. لغة الأشياء، إذن عندنا لغة الإشارة، لغة الحركة والفعل، ولغة الأشياء، ويقصد منها مثل لغة الملابس، لغة الأدوات. إذن الأزياء والملابس لها معاني ولها دلالاتها، سواء الدلالة الثقافية، دلالة العادات والتقاليد، دلالة يعني المجتمعات معينة، التعبير عن أشياء معينة. وبالتالي فإن لغة الأشياء هي تلك الملابس أو الأدوات أو الأزياء أو غيرها. أيضا يعني يمكن من خلال هذه الملابس أن ننقل الإحساس، حينما نلبس ملابس شتوية ننقل الإحساس بالبرد، حينما نلبس الملابس الصيفية ننقل الإحساس بالحر أو غيره من الأحاسيس. إذن أيضا الألوان، ألوان الملابس أيضا لها تعبيراتها ولها دلالاتها، كالإحساس بالحزن من خلال يعني استخدام اللون الأسود ممكن أن يعني يدل على الحزن وغيره. إذن في لدينا لغة الإشارة ولغة الحركة والفعل ولغة الأشياء، ولكل لغة من هذه اللغات دورها ووظيفتها في الاتصال. ونحن الآن صنفنا الاتصال من حيث اللغة إلى صنفين: الاتصال اللفظي اللي يعتمد على اللغة اللفظية سواء كانت لفظ يعني منطوقة أو كانت مكتوبة، وأيضا اللغة والاتصال غير اللفظي وهو الذي يعتمد على لغات غير لفظية. وبالتالي من هذه اللغات لغة الإشارة، لغة الحركة والفعل، ولغة الأشياء. طيب، من الأشياء التي ينبغي أن نشير إليها هنا إلى أن هناك لغات أخرى أيضا، لكنها يعني قد تكون داخلة ضمن هذا الإطار، مثل لغة الصورة، لغة الرسم بشكل عام. يعني كل هذه عبارة عن لغات غير لفظية وتدخل ضمن الصنف الثاني من أصناف، يعني نحن نذكر هذه أمثلة، ولكن التصنيف العام هو اتصال لفظي، اتصال غير لفظي. كل ما كان له تعبير غير لغوي فهو يدخل ضمن الاتصال غير اللفظي، وكل ما كان تعبير لفظي فهو يعني مرتبط باللغة اللفظية سواء كانت مكتوبة أو منطوقة فهو اتصال لفظي. إذن هذا التصنيف يصنف الاتصال إلى صنفين. طيب، خلونا نتحدث عن يعني العلاقة بين الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي. يعني الاتصال غير الآن نحن نقول أن الاتصال اللفظي هو لغة لفظية مستخدمة وهي متعارف عليها، وبالتالي هي يعني يمكن تمثل حركة الاتصال الأساسية، لكن هذه يعني لغات الاتصال غير اللفظية ماذا تقدم؟ ماذا يمكن أن ما هي علاقتها باللغة اللفظية أو الاتصال اللفظي؟ إذن الاتصال غير اللفظي يساعد الاتصال اللفظي في كثير من المواقف الاتصالية، وأيضا يساهم في دعم الاتصال اللفظي ويساهم في فهم الكثير من المواقف، وقد يصعب التعبير اللفظي، وبالتالي نستعيض عنه بالاتصال غير اللفظي، وبالتالي يمكن أن يؤدي مجموعة كبيرة من الوظائف التكاملية مع الاتصال اللفظي. من ضمن الوظائف التي يؤديها الاتصال اللفظي التكرار أو الإعادة، بمعنى أنني حينما أستخدم الاتصال اللفظي لتوصيل معنى معين يمكن أن أؤكده من خلال لغة الإشارة، أو من خلال لغة الحركة والفعل، أو من خلال لغة الأشياء. إذن أكرر أو أعيد المعنى من خلال اللغة غير اللفظية، وبالتالي أنا ساهمت في التكرار أو ساهمت في الإعادة للمعنى الذي قيل في اللغة اللفظية. قد يكون هناك إشكالية نتيجة استخدام الاتصال غير اللفظي، وهي أنه يمكن أن يحدث نوع من التناقض، بمعنى أن الاتصال غير اللفظي يمكن أن يكون أن يحدث تناقض بين المعنى المقصود من اللغة اللفظية وحركة اللغة، يعني لغة الإشارة أو لغة الحركة أو لغة الأشياء، ممكن أن تعطيني معنى مناقضا للمعنى اللغوي الذي استخدمته في هذا الاتصال. أيضا يمكن أن يكون هناك يعني استخدام بديل، يعني أنا أستخدم الاتصال الغير اللفظي بدلا من الاتصال اللفظي، مثلا الابتسامة أو تعبيرات الوجه، ممكن أن بدلا من أن أقول نعم لفظيا، ممكن أن أعبر من خلال تأثيرات الوجه بالموافقة أو بالرفض حول قضية من القضايا، وبالتالي سيكون هناك تبادل، يعني استخدام اللغة غير اللفظية بدلا من اللغة اللفظية. أيضا من الوظائف التكميل، بمعنى أن الاتصال غير اللفظي يكمل المعنى الذي تم من خلال اللغة اللفظية، بمعنى أن بعض يعني إذا أنا قلت نعم وابتسمت، فأنا أكمل المعنى بالموافقة والرضا، ويعطي درجة من يعني استكمال المعنى المقصود للشخص الآخر. أيضا ممكن أن أؤكد على معنى معين، أو أؤكد على شيء معين من خلال استخدام اللغة غير اللفظية. ومن الأمثلة المميزة في مجال التأكيد استخدام النبرات الصوتية، يعني النبرة الصوتية ليست من اللغة، هي مؤثر صوتي مصاحب للغة اللفظية. فحينما يعني أؤكد في نبرة الكلمة على شيء معين، إذا أنا أؤكد على هذا المعنى، أو من خلال التعبيرات الوجهية أنا أؤكد على معاني معينة، ويعني أوضح أن هناك شيء مهم وشيء أكثر أهمية وشيء أكثر ضرورية وأكثر احتياج. إذا لدينا اتصال لفظي مرتبط باللغة، ولدينا اتصال غير لفظي مرتبط بلغات أخرى مصاحبة للغة، قد تكون مصاحبة ومؤكدة، وقد تكون مناقضة، وقد تكون بديلة، وقد تكون يعني للتكرار والإعادة وغير ذلك من يعني الدعم للعملية الاتصالية. هذا التصنيف الأول من تصنيفات الاتصال. ننتقل إلى التصنيف الثاني من تصنيفات الاتصال، وهو الاتصال من حيث عدد الأشخاص المشاركين في العملية الاتصالية. الآن هذا التصنيف أو هذا التقسيم، وهو مكون من 5 تقسيمات، يعتمد على عدد الأشخاص المشاركين، سواء من حيث القائمين بالاتصال أو من حيث المتلقين. النوع الأول من أنواع الاتصال المرتبط بعدد المشاركين هو الاتصال الذاتي. الاتصال الذاتي هو أحد أنواع الاتصال، والاتصال الذاتي يعني يرتبط يعني يكون بين الإنسان ونفسه، بمعنى أن عملية التأمل، عملية التفكير، عملية الفهم، عملية يعني الرغبة في صياغة رسالة معينة، هذه عمليات تتم بين الإنسان ونفسه، وهي نوع من التواصل ما بين الإنسان وما بين تفكيره وعقله، وبالتالي يقوم بالعمليات الذهنية المرتبطة بالرسالة الاتصالية أو بالمضمون الذي تلقاه أو المضمون الذي يرغب في إرساله. يعني الإنسان يتلقى رسالة اتصالية، والإنسان أيضا يقوم بإرسال رسالة اتصالية. عملية تلقي الرسالة وفهمها واستيعابها والتفكير فيها وتأملها، هذا نوع من الاتصال الذاتي. أيضا الرغبة في إصدار رسالة اتصالية، معلمية، البحث عن استدعاء المعلومات من الذاكرة أو من قراءة نص معين وفهم هذه الرسالة والبدء في صناعة وصياغة الرسالة الاتصالية، هي اتصال ذاتي بين الإنسان ونفسه، فهو نوع من الاتصال الموجود. النوع الآخر هو الاتصال الشخصي، والاتصال الشخصي هو اتصال مباشر أو اتصال مواجهي يتم بين شخصين، ويستخدم فيه الشخص حواسه ويعني وسائله المباشرة، يستخدمها في فهم وفي التفاعل في العملية الاتصالية وفي الموقف الاتصالي. ويعتبر هذا الاتصال من أقوى أنواع الاتصال وأكثرها تأثير وأكثرها يعني تفاعلا، ويعني بالتالي فإن أهداف القائم بالاتصال في الاتصال الشخصي دائما تكون عالية ودائما تكون يعني متحققة. وأيضا يستطيع القائم بالاتصال أن يتعرف على يعني استجابة للمتلقي فوريا، ويستطيع أن يعدل رسالة الاتصالية وفقا للاستجابة، يستطيع أن يقيس هذا التأثير ويقيس مدى تحقق هذا الهدف أو وصول الهدف إلى المتلقي. يعني يمكن من عيوب الاتصال الشخصي قلة الجمهور، وأيضا يعني التأثير أو التأثر السلبي بالعوامل الشخصية للقائم بالاتصال. يعني أنا الآن أقوم بالتواصل مع شخص، شخصية القائم بالاتصال لها تأثيرها على العملية الاتصالية، فهذا واحد من العيوب السلبية التي ممكن أن تؤثر على يعني الرسالة الاتصالية، إلا أنه يتميز الاتصال الشخصي بقوة تأثيره، بفورية استجابة المتلقي للرسالة الاتصالية، إمكانية تعديل الرسالة الاتصالية، انخفاض التكلفة، وغيرها من السمات والخصائص التي تؤكد أن الاتصال الشخصي اتصال ناجح واتصال قوي واتصال مؤثر. ودائما الموضوعات الصعبة والموضوعات المعقدة نلجأ فيها إلى الاتصال الشخصي للمزيد من التأثير، للمزيد من الفورية في معرفة الاستجابة، إلى غيره من الفوائد المتوقعة من الاتصال وتأثيراته. النوع الآخر هو الاتصال العام أو الاتصال الجمعي. والاتصال العام أو الاتصال الجمعي هو تلك الاتصال الذي يتم ما بين شخص ومجموعة من الأشخاص. ومن أمثلة الاتصال الجمعي أو الاتصال العام المحاضرات والندوات والخطب والأمسيات والعروض المسرحية وغيرها من أنواع الاتصال الذي يوجد فيه جمهور، ولكن الجمهور ليس بحجم الاتصال الجماهيري وليس بحجم الاتصال الإلكتروني، وهو أكبر من الاتصال الشخصي، وبالتالي يوجد فيه مجموعة من الأشخاص، يوجد فيه قائم بالاتصال أو أكثر، ويكون فيه قدرة أو إمكانية لمعرفة ردود أفعال الجمهور، يكون فيه إمكانية للتأكد من بعض يعني تأثيرات الرسالة الاتصالية على الجمهور. إذا من الأنواع الاتصال العام كما سبق أن ذكرت الخطبة والمحاضرة والندوة والأمسية والمسرح، العروض المسرحية، المهرجانات الصغيرة التي يحاول القائمون بالاتصال التواصل مع المجتمع والتواصل مع الحراك الاجتماعي. وبالتالي هذه المجتمعات أو هذه الجماهير التي يعني يستهدفون في من خلال الاتصال الخطابي او الاتصال العام او الاتصال الجمعي، يكون عدد الجمهور محدود، يعني ليس بالحجم الكبير كما هو في الاتصال الجماهيري، ولكنه موجود عدد كبير من الجمهور. المحاضرات، الدروس، جميعها انواع من الاتصال الجمعي او الاتصال العام. وبالتالي فهو يعني يمكن قريب من الاتصال الشخصي، لكن وجود مجموعة كبيرة من الحضور قد يقلل من بعض الخصائص الاتصال الشخصي في مسألة معرفة التأثير والفورية الاستجابة لكل شخص، ولكن أنت تتصل بمجموعة قد يكون لديهم بعض الفروق الفردية، لديهم بعض الاختلافات في العادات والقيم والتقاليد، وبالتالي هناك نوع من يعني صعوبة قياس ردود الأفعال بشكل دقيق كما هو في الاتصال الشخصي. النوع الثالث من الاتصال، عفوا، النوع الثالث من أنواع الاتصال أو النوع الرابع هو الاتصال الوسطي. ويقصد بالاتصال الوسطي أنه اتصال يأتي في الوسط ما بين الاتصال المواجهي كما في الجمعي والشخصي والاتصال الجماهيري. وهنا يقوم القائم بالاتصال باستخدام بعض الأدوات، باستخدام يعني بعض التجهيزات الفنية التي تساعده على الوصول إلى نقطة بعيدة، ولكن حجم الجمهور، حجم المستفيدين من هذه العملية أقل من الاتصال الجماهيري، وأكثر من ولا ولكنه ليس اتصالا مواجهيا، بمعنى أنك لا ترى المتلقي ولا تعرف سماته وخصائصه ولا تعرف ردود أفعاله تجاه الرسالة الاتصالية. مثل ذلك الهاتف أو التليكس أو الراديو المتحرك أو الأفلام التلفزيونية من خلال الدوائر المغلقة. كل هذه الخصائص أو كل هذه الأدوات يمكن نستخدمها في الاتصال الوسطي، وبالتالي نصل إلى جمهور بعيد من نقطة إلى نقطة، وبالتالي يحدث نوع من التواصل، ولكنه مثل ما قلنا هو ما بين الاتصال المواجهي والاتصال الجماهيري، ليس بحجم وضخامة الجمهور الموجود في الاتصال الجماهيري، وليس بحضور ورؤية ردود الأفعال الموجودة في الاتصال المواجهي. شارفت الحلقة على الانتهاء، أتمنى أن أكون قد وفقت في عرض أنواع من الاتصال، وسنواصل الحديث عن بقية أنواع الاتصال في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh